اخرج الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. فانا عندما احرص على تواصل الصالحات والطيبات بلا شك هذا سيدفعني دفعا لان اهتم بهذه الذرية وبهذا النشء، يعني عشان يكونون صالحين. وفي تفسير قوله تعالى: ليس للانسان الا ما سعى، وقوله: ونكتب ما قدموا واثارهم، قالوا ان ابن الانسان من سعيه وكسبه، وهو من جملة اثاره، وعمل الابن يعود لوالديه دون ان ينكر من اجل شيء. فالاب عندما يحسن تربية ابنه يكون عمل صالح في ميزان ابيه، اذ هو المتسبب فيه. اما العمل السيء الذي يعمله الولد مردود عليه، طالما احكام الوالد بالواجب عليه نحوه، وذلك لقوله سبحانه: لا تزر وازرة وزر اخرى. وهذا يجعلنا ندرك قيمة الولد الصالح. صلاح لا يقتصر على شخصه بل يتعداه لوالديه. وحكى لنا ربنا تبارك وتعالى عن نبي زكريا انه نادى ربه: رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تناسلوا تكاثروا فاني اباهي بكم الامم يوم القيامة. والحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه الا وان ولده من كسبه. رواه ابن ماجه والنسائي واحمد والبيهقي. وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: اني لا اكره نفسي على الجماع رجاء ان يخرج الله نسمه تسبحه وتذكره. فكان وكانه يستكره نفسه على الجماع بنية طيبة رجاء ان يخرج الله نسمه تسبحه وتذكره، كما يقول. وقال ايضا: تكثروا من العيال فانكم لا تدرون ممن ترزقون. والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ذهب إلى أن الاشتغال بالزواج وبالنكاح أفضل من التخلي لنفس العباد، لأن ذلك من شأن أن يفضي إلى الولد والذي به بقاء العالم، وتعود مصلحة الولد إلى والده حيا وهيتا، نصرة الوالد في حال حياته، النفقة عليه على تقدير الحاجة إليه، وإمداده إياه بأنواع الثواب بعد وفاته من الدعاء والصدقة والترحم عليه. والإمام البخاري روى في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته، فيقول: أي ربي، أي شيء هذا؟ فيقول له: والدك استغفر لك، استغفر لك. إذا كان الأمر كذلك، فما معنى التحذير الوارد في بعض النصوص: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم؟ هل هذا الأمر يجعلنا مثلا ننظر للأولاد نظرة مثلا زراء، نظرة تقصير أو تفريط أو إضاعة مثلا؟ الأولاد ورد في حقهم هذه النصوص، والنصوص خرجت من مشكاة واحدة، وورد في الحديث: الولد مبخلة مدبنة مجهلة. رواه ابن ماجه وفي الزوائد إسناد صحيح ورجاله ثقات. اللي يقال: الولد ان عاش كدك، اي اتعبك، وان مات هدك. وقيل لانسان: ان فلانا تزوج فقد ركب البحر. فقيل: وقد جاءه ولد. فقال: وكسر به المركب، وكسر به المركب. وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: خدمك بنوك. فقال: بل اغناني الله عنهم. ولما نظر عمر بن الخطاب الى رجل يحمل ابن الله على عاتقه فقال: ما هذا منك؟ قال: ابني. قال: اما انه ان عاش فتنك وان مات حزنك. قال الحكم: اذا اراد الله بعبد خيرا لم يشغله في دنياه باهل ولا ولد، باهل ولا ولد. على كل حال، نحن الزواج هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من اعظم السنن المؤكدة. وما وافق الحق قبل، وما خالفه رد على صاحبه كائنا من كان. والحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه.

أي بسبب الدعاء عليه. وحتى الكافر حتى وإن كان كافرا ندعو له بالهداية. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأم أبي هريرة وقال أيضا اللهم اهد دوسا وأت به. لما جاء طفيل بن عمرو الدوسي يقول له هلك الدوس يا رسول الله فدعوا عليهم. قام النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يدعو عليهم قال اللهم اهد دوسا وأت بهم وأسلموا وصلح حالهم. فليتنا بدلا من الدعاء على الأبناء ندعو الله تبارك وتعالى لهم بالهداية وصلاح الحال في الدنيا والآخرة، وعائد ذلك بإذن الله تعالى يرجع علينا يعني كما هو مشاهد. من جملة المعان التي احتاجها في إيجاد جيل مسلم وتربية الأبناء والخروج من واقع الغربة واقع الإشكالية التي نعيشها، أن نحسن اختيار الزوجة، أن نحسن اختيار الزوجة. ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، والحديث رواه مسلم. وأيضا ورد في الحديث ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت وإن نظر إليها سرت وإن أقسم عليها أبرت وإن غاب عنها حظمته في نفسها وماله. وما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق. اللي يعني الزوجة أو المرأة بتنكح لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، والحديث رواه البخاري ومسلم. يباح الزواج لقصد يعني المال والحسب والمال، ولكن قصد الدين أفضل حتى وإن كانت جميلة، يعني يكون أيضا الحرص على أن يكون عندها دين الخيرات والبركات ستتحقق من وراء ذلك بإذن الله تعالى. خطورة الزوجة وهي ستصير أما بعد ذلك تكمن في تحلق الأولاد بها، هي المدرسة التي ستخرجون منها إن كانت صالحة أرضعتهم الصلاح والتقوى قبل أن ترضعهم لبنا. وهذه الزوجة التي تعرف حق ربها وحق زوجها وحق ولدها تؤدي رسالتها على خير وجه، هي من أعظم أسباب إيجاد الجيل المسلم والمحافظة على استمرارية في هذه الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته ومسؤولة عن رعيته. وقال سبحانه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فمهمتها كبيرة وعظيمة. والبعض لما ذكر المرأة مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، هذا كلام بلا شك سليم وصحيح. ولذلك نحن اليوم عندما نشاهد التركيز الكبير على النساء، البعض ذكر قال لابد أن نجعل المرأة رسولا لمبادئنا التحررية ونخلصها من قيود الدين ونخلصها. كل أعداء الإسلام والمسلمين يركزون على كل القطاعات على كل الطوائف وعلى جهة الخصوص الصغار والنساء، وبالتالي أن ننهض نحن أصحاب مهمة أصحاب دعوة أصحاب رسالة. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ونحن عندما نرمي بأبصارنا سنجد بإذن الله تعالى يعني معاني الفضلة وجدت عند بعض النساء الفضليات، المدى الصحابيات رضوان الله عليهم عليهم التابعيات. نحتاج لحسن التأسي وحسن المسير إلى الله تبارك وتعالى. هند بنت عتبة مثلا كانت تحمل معاوية ابن أبي سفيان يوما بين يديها، فقال لها أحد أقاربها إن عاش معاوية ساد قومه، فقالت سكنته إن لم يسد إلا قومه. وكان معاوية رضوان الله عليه إذا نزع الفخ يقول أنا ابن هند أنا ابن هند، كان ينتسب لأخ رضوان الله عليه. وانظروا لتربية السادة، الفرق كبير بين تربية السادة وتربية العبيد. الآن ما همة الأولاد أو ما هو دورنا ومهمتنا بالنسبة لأولادنا؟ صارت لوثة مادية، لوثة مادية. سنهتم بملبس الولد بمأكله، أن يأكل قطع التفاح لبن، لا بأس بذلك كله لا حرج في ذلك، ولكن أين التعهد الإيمان؟ نغضب من الولد مثلا إذا رسب

واطلاق الحبل على الغارب في سورة الحريات الشخصية العظيمة. نحن نحتاج ان ننظر بعين اعتبار لحق الطفل حتى قبل ولادته، ومن جملة هذه الحقوق الزواج او العلاقة الشرعية بين الام بين الاب والام. الفرق الكبير بين الطفل الذي ينشأ في حضن والديه ووسط معاني الاستقرار تغذيه المودة والرحمة، والطفل الذي ينشأ مثلا غريبا مبعدا منبوذا نتيجة جريمة الزنا. ولذلك شاء التحلل القلق في الحياة الغربية والامريكية، وهذا امر حتمي للتفلت من معاني الايمان. كثرت نسبة اللقطاء، انظروا حتى للاولاد في دور الايتام احيانا كثيرة، احيانا كثيرة ينشؤون بنفوس كلها نقمة على المجتمع الذي يعيشون فيه. هذا هو واقع الامر، فلابد من مراعاة لحقوق الطفل قبل ولادته، لابد من نظر بعين الاعتبار لامر الزواج او العلاقة الشرعية بين الاب والام. الرباط الايماني فدين الزواج من ملحدة كافرة مثلا، وذلك لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. ويعني لا يصح للانسان ان يتزوج مثلا من شيوعي، هذا لا يجوز في دين الله، صينية روسية مثلا بلغارية شيوعية، لا يجوز في الزواج من ملحد. للرجل ان يتزوج من كتابي لقوله سبحانه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن. وان كان طبعا الزواج من مسلمة افضل، المسلم اولى بكل خير والكافر اولى بكل شر. المسلمة لا يجوز لها الزواج من كتابي باتفاق العلماء، الاسلام يعلى ولا يعلى، ولن يدع الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اذا تزوج المسلم من كتابية ينبغي ان تكون عفيفة وان يعاشرها بالمعروف، ولكن لا يحب ما هي عليه من دين الباطل، تكون له القوامة عليها، لا يسمح لها بإفساد عقيدة أولاده. الأولاد يتبعون المسلم من الوالدين، من شاهد أحوال أوروبا شاهد مفاسد كثيرة تنجح على الأبناء بسبب زواج الأب المسلم من الأم الكتابية، ويحدث ذلك نتيجة انحراف الأب، ما الأب لم يضع الإسلام نصب عينيه، وأولاد سينشأون الأم ستأخذهم إلى الكنيسة. المفترض والمتصور أن الأولاد يتبعون المسلم من هما، فالرجل لما يفتقد معاني القوامة الحق على بيته ويحدث التحلل للمسلم، ثم تأتي القوانين تسمح للأم مثلا بحضانة الطفل وهي على مثل هذا النحو، الأمر الذي يخشى عليه بسببه من التهويد أو التنصير. أيضا من جملة هذه الحقوق التي تراعى كراهة تسخط البنات، كراهة تسخط البنات، وإن فهذه عادة جاهلية، يعني تسخط البنات وكراهية البنات عادة جاهلية، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، بل البعض كان يسارع بتطليق امرأته إن هي ولدت بنت. تتهم من إن كان هناك مجال للتهمة، تتهم نفسك أم تتهم امرأتك؟ وإلا يعني إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الجنين إلى الأنثى، إذا وعلى ماء المرأة ماء الرجل شابه الولد أخوان، وإذا سبق ماء المرأة الرجل ماء المرأة وعلى نزع الولد إلى أعمامه، وأيضا جاء الولد ذكرا بإذن الله تعالى كما ورد في خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، ولا يصح أبدا الطعن ولا التهمة في المرأة إن حتى كانت كله يعني خفافها بنات لا يصح ذلك. وهل كان الأنبياء إلا أباء بنات كما قال الإمام أحمد؟ بل ذكر الإمام ابن القيم في كتاب تحفة المولود من أحكام المولود أن الإنسان إذا رزق بولد قيل هو عون لك، وإذا رزق ببنت قيل أنا عون لكما، أنا عون. ولذلك حتى البعض يقول رزق البنات كثير، رزق البنات كثير، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. وكان أهل الجاهلية يأذون البنات، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. لو نظرنا للبنات هذه النظرة، وكان منها تصخط للبنات بل حتى امثال، وهذه من جملة اللوثة ومن جملة صور الاشكالية التي نعانيها. امثال كثيرة شتلت حياتنا، شتلت تفكيرنا الان. ما مثل البعض يقول موت البنات سترة، موت البنات سترة، هذا كلام صادم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يقال موت البنات سترة، مثل هذا الذي ينظر للبنت او لابنات هذه مرة كيف يربيها، كيف ينشئها تنشئة مثلا صالحة. هذا كله لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى، وله اثره، وكل اناء بما فيه ينضح، بما فيه ينضح. وصل البنت لم ترتكب جريرة ولم ترتكب ذنبا في ذلك. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه ان رجلا كان عنده بنات فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر فقال انت ترزقهن، لماذا تتمنى موت البنات، انت ترزقهن وفي السماء رزقكم وما توعدون. بل ورد في الحديث من عال جاريتين اي ابنتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة انا وهو كهتين وضم اصابع صلوات الله وسلامه عليه. ما شاء الله لا قوة الا بالله. وقال الانسان لما يحسن لبناتي عمل صالح يكون سببا في دخولي الجنة ومرافقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كانت الجاهلية القديمة قد وأبت ودفنت الاجساد، فالجاهلية المعاصرة التي انحرفت عن منهج ربها غيبت هي الاخرى واتلفت عقول النساء وقلوبهن بدعوات حرية المرأة ومساواة المرأة بالرجل، وهكذا انتقلنا من افراط الى تفريط ومن غلو الى جفو، ولا سبيل لتحقيق العدل والاعتدال الا بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حقوق الطفل ان نستعد له قبل مجيء استعدادا شرعيا لا استعدادا ماديا قاصر على الملابس التي سيرتديها الولد وسنصنع، لا، هناك امور لا تقل بالقيمة. لا ننسى المعاني الايمانية شاننا كمسلمين، بل هذا هو الواجب على الدنيا بأسره، ان نصبر من خلال ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستعد لمجيء الطفل بالدعاء والاستغفار وقول لا حول ولا قوة الا بالله، نتعلم الاداب والسنن الشرعية، الامور التي ينبغي العمل بها اثناء الولادة وبعدها حتى نكون على بصيرة من امرنا وامر الناس. نحذر مثلا دعاء غير الله تبارك وتعالى، نحذر العمل بالبدع والمخالفات، نحرص على صالح العمل، والا فالطاعة لها اثر كبير وعظيم في يسر الحال وتحصيل سعادة الدارين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لابد من الحمد لله وشكره على نعمته سبحانه. وان تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. والنعمة سبب الشكر والشكر سبب المزيد، ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. الحقوق تتغاصب قبل الولادة واثناء الولادة وبعد الولادة. الولد حقه كبير، والجيل كما ذكرنا لكي ينشأ جيلا مسلما نحتمل الاخذ بالاسباب قدر الاستطاعة، وكل ذلك نتقرب به لله تبارك وتعالى. يتوجه خطاب التكليف بعد ولادة الطفل الى والدي او من يقوم بامره، وعليه ان يتقرب الى الله تعالى ويحسن الى المولود بهذه الاداب والسنن، وهي من اعظم اسباب صلاحه وسعادته واستقامة نشأته. من جملة مثلا هذه السنن الاذان في اذنه اليمنى والاقامة في اذنه اليسرى. روى ابو داود والترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرات وبركات نتحصل عليها في العادل والآدل. فكل الأذان هو أول ما يقع سمع الصبي بما فيه من توحيد الله جل وعلا والدعوة لعبادته وذكر الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. وهذا الأذان من شأن أن يطرد الشيطان عن الصبي. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من بني آدم مولود إلا ينخسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من نخسه إياه إلا مريم وابنه.

كل ذلك لا يجوز التسمي باسماء الشياطين ولا الفراعنة، يكره التسمية باسماء الملائكة، وكذلك الاسماء التي لا معان تتكرها النفوس، والتي لئيم وكحرب ومر وكلب وحية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الاسم قبيح حتى في الاماكن والقبائل الجبال. مر مثلا في مسير له بين جلين فسأل عن اسمهما، فقيل له فاضح ومخزن، فعدل عنهما لم يمر بينهم. يمر الانسان بين فاضح ومخزي، فترك النبي صلى الله عليه وسلم المسير بين الجبلين، وكان شديد الاعتناء بذلك صلوات الله وسلامه عليه. ابن ابي القيم رحمة الله عليه يبين ان الاسماء يعني معاني الاسماء مرتبطة بها، حتى كأن معانيها مأخوذة منها، وكأن الاسماء مشتقة من معانيها. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال اسلم سلمها الله، غفار غفر الله لها، عصية عصت الله. انظروا للمناسبة الواضحة، للمناسبة الواضحة. وهذا كثير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى استطعنا حتى لو تسمينا او سمينا اولادنا باسماء قبيحة؟ طبعا ليس الان التسمي باسماء اجنبية، البعض وكأن على رأسي بطش مثلا او عنده هزيمة نفسية يتسمى باسم اجنبي. يا ليتنا نعود حتى لاسماء الصحابة الافاضل واسماء الصحابيات الفضليات، اسماء الانبياء والمرسلين، من شك لها وقع لها اثر في تربيه الاولاد. ويسن لنا استبدال الاسم القبيح باسم احسن ان استطعنا، ولو باب الاخبار اوسع من باب الانشاء. ان لم نستطع فلا باس المبادر، لا حرج، الاخبار اوسع من الانشاء. ان كنا سننشئ اسما نحرص على تحسينه باذن الله تعالى. وورد ايضا ان من جملة هذه الادب والسنن ان يحلق رأس الصبي ويسمى. ولما سئل الحسن عن قولي اموت عنه الاذى قال يحلق رأسه، وقال الامام احمد يحلق رأس الصبي. ويسمى التصدق بزينة شعر فضة. ويعني ايضا من جملة هذه الاداب الختان، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الصحيحين الحديث ابي هريرة قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد اي ازالة شعر العانة، وقص الشارب، وتقليم الاظفار، ونتف الابط. ونتف الابط. فمن جملة معاني الفطرة الختان الطهارة. والطهارة يعني مشروعة بالنسبة للولد والبنت. يعني الامام ابن القيم ذهب الى وجوب بل بالنسبة للصبي واستحبابي بالنسبة للبنت، وذكر الأدلة على ذلك. والشيخ جاد الحق مفتي الديار المصرية الأسبق كان يفشي حتى بوجوب ختان البنات، ليس فقط ختان الصبيان بل وختان البنات أيضا، وله رسالة مستقلة في هذا المعنى، وذكر فيها يعني أقوال مذاهب أهل العلم. فالحاصل من ذلك الختان مشروع للرجل والمرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: إذا التقى الختانان وجب الغسل. فدل ذلك على أن المرأة تختتم، والأمر آكد بالنسبة للرجال. من حق الطفل أيضا الإرضاع، إرضاع الولد. هل يكون اللبن الصناعي مثلا مقام لبن الأم؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. والله لا تكون في الرضاعة إلا أن تضم الأم يعني صغيرها إلى رضعها. هذا بيحسك له أثره، له أثره في نشأة الطفل ما استطعنا إلى ذلك سبيل تمام رضاع حولين. وهو حق للولد إذا احتاج إليه ولم يستغن عنه، ويعني تمام الرضاع وكماله حولين كاملين، حولين كاملين. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والرضاع له أحكامه. وذكر ابن قدامة مسألة طريفة في المغني، قال: كره أبو عبد الله الارتباع بلبن الفضور والمشركات. كره أبو عبد الله يقصد، كره أبو عبد الله يقصد الإمام أحمد الارتباع بلبن الفضور والمشركات. وقال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما: اللبن يشتبه، فلا تتقي من يهودية ولا نصرانية ولا زانية ولا يقبل أهل الذمة المسلمة بمعنى أثناء الولادة يعني لا تقوم على توليدها ولا يرين شعورهن. ولأن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور ويجعلها أما لولده فيتعير بها ويتضرر طبعا وتعيرا. والارتباع من المشركة يجعلها أما لها حرم الأم مع شركها وربما ما إليها في محبة دينها. ويكره الارتباع بلبن الحمقاء كي لا يشبهها الولد في الحمق فإنه يقال إن الرضاع يغير الاتباع والله تعالى أعلم. لابد من محافظة على فطرة على فطرة صغير على فطرة هذا النشء. ما من مولود إلا يولد على الفطرة وفي رواية النلة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه. وذلك لأن الإسلام هو دين الفطرة. فالمحافظة على فطرة الصغار مطلب شرعي والانحراف بفطرة الصبي من فعل شياطين الإنس والجن ولا سبيل للمحافظة على الفطرة إلا بإقامته على الإسلام الذي دعا إليه الأنبياء والمرسلون جميعا. إن الدين عند الله الإسلام. نجنب الصبي ما استطعنا منكرات الأقوال والأفعال لأنها تلوث فطرته. البعض قد يقول الولد على الفطرة أي والله هو على الفطرة ولكن المؤثرات التي تغير الكبير وإذا الوقت يتعب لها الصغير هي تؤثر فيه ستنحرف بفطرته الأغنية وغير الأغنية والتلفزيون وغير التلفزيون وغير ذلك أولاد وقرناء السوق مثلا كل ذلك له أثره. كل إذا من ضاف له إن الولد أيضا يعني معاني التعقل عنده ضعيفة لا عقل لديه والفطرة تم تلويثها ثم هو على جهل بدين الله لما أن نتخيل يعني الذي يمكن أن يترتب. وهذه مسألة أخرى نحتاج للوقوف مع وقفات وإلا فمشكلات كثيرة يعاني منها الأطفال. العدوانية مثلا ظاهرة السرقة عند الأطفال ظاهرة الكذب الطفل الخائف والجبان الأحلام المفزعة التي قد يئن منها الولد الصغير وإن منها الكبير أيضا الغيرة عند الأولاد التلفظ بألفاظ قبيحة الانسواء أو الاكتئاب المسائل كثيرة بيعاني منها الصغار وهي أشبه بالمشاكل. لابد من التعرف على أسبابها مثلا ظاهرة التقليد والمعاتاة موجودة عند الصغار كثرة الهرش مسح عادة مص الأصابع صعوبات النطق التهاهة والتأتاء والتأتاء وغير ذلك ده كل ذلك له أسبابه له دواعيه وله علاجه أيضا. وإلا فما أنزل الله داء إلا أنزل الله دواء. وكما ذكرنا ونكرر الكل مطالب أن يبذل وسعه أن يبذل وسعه مستعجل أن نفتح على الصبي بكلمة التوحيد. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتحوا على صبيانكم أول كلمة لا إله إلا الله ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله. والحديث رواه الحاكم اللي افتحوا على صبيانكم أول كلمة لا إله إلا الله. فالمستحبون أول ما يصبح معلموه لا إله إلا الله سبع مرات كما روى عبد الرزاق فيكون ذلك أول ما يتكلم به يكون ذلك أول نطقه أن يلقن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويكون أول ما يقرأ مسامعهم معرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم يسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. وكان بنو إسرائيل كثيرا ما يسمعون أولادهم عمن ويل أي إلهنا معنا أي إلهنا معنا. ولذلك كان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وبحيث إذا ما وعى الطفل وعقل علم أنه عبد لله وأن الله سيده ومولاه. لابد من تربية الإيمانية لهذا النشء لابد من تعويض وتعليم أصول الإيمان. وأنتم في فرصة يعني المساجد موجدة

من تمكين الولد ما يزيل عقله. الخطاب يتوجه الى ولي امري اثناء صغره. متى صار الولد مكلفا هتوجه الخطاب له؟ وهذا لا يمنعنا من نصحه والدين النصيحة. كنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلابد من الإنكار ولابد من تحذير الولد. يجنبه مثلا لبس الحرير، يجنبه لبس الذهب إذا كان صبيا. الولد غير آثم لو شرب حتى الخمر، ولكن الخطاب سيتوجه لولي أمره. لو شاب الولد الصبي مثلا لو لبس الحرير هو غير آثم لأنه غير مكلف، غير مكلف، ولكن الخطاب سيتوجه لولي الأمر فيجنبه لبس الحرير ولأنه مفسد له، مخنث لطبيعته، يعني كما يخنث اللواط وشرب الخمر والسارقة والكذب وغير ذلك. بالنسبة للأشياء التي يرتكبها الصغار ونراها مخالفة أنا محتاج لتأديبهم فيها، التأديب مطلوب ومشروع. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه علموهم وأدبوهم. وقال الحسن مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير. ورد في المسند وسنن أبي داود حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني لابد من تعليم ولابد من تأديب. وكان سفيان الثوري يقول ينبغي للرجل ان يكره ولده على طلب الحديث فانه مسؤول عنه. وقال ان هذا الحديث عز، من اراد به الدنيا وجده ومن اراد به الاخرة وجده. وكان الاولاد في سن مبكر يذهبون للكتاب يحفظون كتاب ربهم تبارك وتعالى، يحفظون متون العلم. وهذا الامر كان يسير بالنسبة للصغير، ولان ذاكرة الصغير قوية قوية، يسهل عليه ان يحفظ، يصعب عليه ان يعي وان يفهم. وبالتالي لابد من استثمار كل مرحلة على حدتها. فان يحشى الولد حلما وخيرا وذروة، ان ينتقش على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر رضي الله عنه ما يقول أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، ماذا أدبته وماذا علمته، وهو مسؤول عن برك وتواعيته لك. وقال البعض لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. لاعب هذا قول البعض، لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. وايضا كل ذلك يقول ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالامير راع على الناس وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع عن اهل بيته، وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الحديث رواه البخاري. وبالتالي بنحسن اسم الصبي وادبه اذا بلغ، ينبغي اعانته على الزواج. تأديب الولد مطلوب ومشروع، وهناك اقوال كثيرة تأديب والتربية. يعني مثلا كان عبد الملك بن مروان ينصح مؤدب ولده ويقول علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، واحملهم على الاخلاق الجميلة، وروهم الشعر يسبعوا وينجدوا، ودالس بهم اشراف الرجال واهل العلم منهم، وجنبهم السفلة والخدم، فانهم اسوأ الناس ادبا، ووقرهم في العلانية وانبهم في السر، وقرهم في العلانية وانبهم في السر، واضربهم على الكاذب، ان الكاذب يدعو الى الفجور وان الفجور يدعو الى النار. قال احد الحكماء لمعلم ولده لا تخرجهم من علم الى علم حتى يحكموه، فان احكام العلم في السمع والزحام في الوهم مضلة للفهم، لو اختلطت المسائل الولد لم يعي. وبالتالي لا تخرجهم من علم الى علم. أيضا عقبة ابن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب قال له ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنية إصلاح نفسك. عين الولد معقودة بمعلمه، معقودة بالوالد، معقودة بالأم، أن يكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنية إصلاح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيع عندهم ما استقبحت. وعلمهم سير الحكماء وأخلاق الأدراء، وتهددهم بي وأدبهم دوني، وكلهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء، ولا تتكلن على عذر مني، فإني قد اتكلت على كفاية منك، ونحل قلوبنا بالله في جلب النفع ودفع الضر. معاني كثيرة وعديدة تحتاج كما ذكرنا لمراعاة، ولابد من تدرج في عقوبة الطفل. هذه المسألة يعني من الأهمية بمكان، وإلا في البعض أحيانا يضرب الولد ضربا مرضى يحرقه بالنار أو يخوفه بها مع كل خطأ يقع فيه، وهذا لا يصح حتى مع الكبير فضلا معه عن الصغير. تأديب ضرورة تربوية لابد من التباطن من تصحيح خطأ الطفل فكريا ثم عمليا. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يتعاهد الصغار مثلا قال هلا قلت وانا الغلام الانصاري ابن اخت القوم منهم، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال تخ تخ ارمي بها، اما علمت ان لا ناكل الصدقه؟ قال كذلك للحسن ابن علي. مثلا ابن عباس رضي الله عنهما يحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتعليق الصوت في البيت، رواه البخاري في الادب، اذا اصر الطفل على ارتكاب الخطأ بعد تعليمي وتفهيمي لا بأس بإظهار الصوت، نظهر الصوت له صورة من صور التأديب والتعليم. مثلا عبد الله بن بشر المازني يروي ويقول بعثتني امي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطف من عنب فاكلت منه قبل ان ابلغه اياه، فلما جئت اخذ باذني وقال يا غدر. فلو اخذنا باذن الصغير على سبيل التأديب وتربيته كنا ذلك نفعله على سبيل الشفقة، على سبيل الرحمة به، لا على سبيل التدمير والاتلاف للصغير. ان لم يرتدع الصبي جاز ضربه دون اتلاف، ولابد من مراعاة قواعد الضرب الصحيح التي وردت في السنة، كأن يكون ابتداء الضرب في السن العاشرة واخص الضربات 10، ولا نضرب الوجه او الفرج او الرأس والمحضر الغضب الذي نخرج به عن حد الاعتدال، نتجنب السبت والشكل البذيء، ان يكون الضرب مفرقا معتدلا لا يحدث عاهة او يكسر عضوا. اذا ذكر الطفل ربه نرفع اليد عنه، لما رواه الترمذي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم خادمه فذكر الله فارفعوا ايديكم. وكذلك الامر بالنسبة للصبي، الضرب ليس للانتقام ولا للتشفي، وانما هو للتدريب مع كثيرة وعديدة، لابد من مراعاتها في تربية هذا الجيل حتى ينشأ نشأة اسلامية يقود البلاد والعباد قيادة ايمانية، يعني يكون عمله وقوله في ميزان الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنين الا من اتى الله بقلب سليم. ومسائل كثيرة كنا نحتاج للمرور عليها، ولكن لضيق الوقت نترك فرصة لاخواننا من كان عنده سؤال فليطرح. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ، كان العظيم خير الجزاء. في الحقيقة في سؤال احد الاخوة ارسلوا برافق، والاخوة الذين يريدون ان يسألوا يرفع ايديه. السؤال يقول اذا تركت او تركت مطلوبة خطيبها، وقال يقول اذا تركت او تركت مطلوبة خطيبها وفسخت الخطبة من قبل المخطوبة، فمن حق من تكون الشبكة مع العلم لم يتم عقد القران والخميد يريد استرداد الشبكة مع العلم لم يتم عقد القران لم يتم يعني عقد القران والخطيب يريد استرداد هذا المال والعروسة كلفوا العروس كلفوا العريس مبلغا كبيرا من المال عدة آلاف من الجنيهات فهل لهم حق إرداد شيء من هذه التكلفة؟ ده هذا سؤال أحد الإخوة موجود معنا في الوضع. بالنسبة للخطوبة هي علاقة النبي النبي ليس أكثر مجرد عقد بالزواج العقد زواج المعقود عليها لها نصف المهر المدخول بها لها المهر كاملا. بالنسبة للخطوبة لو حدث فسخ للخطوبة ففي هذه الحالة هد المهر وهذا اتفاق العلماء المهر يراد باتفاق العلماء ويتم النظر للشبكة هل الشبكة هذه دفعت كمهر أم هدية المسألة حتفترق والعرف بيفرق احيانا يكون المهر عبارة عن ذهب احيانا يكون عبارة عن مال عبارة عن اثاث مما كان به التراضي والضابط عندنا هو مهر المثل هو مهر المثل فاذا ما دفعت الشبكة وكانت الشبكة عبارة عن مهر ترد باتفاق اهل العلم. طب اذا كانت الشبكة مثلا عبارة عن هدية عبارة عن هدية ليست مهرا سينظر في المسألة القانون عندنا بيعمل بمذهب المالكية من العلماء هي مسألة خلافية بين أهل العلم قالوا لو كان الفسخ من جهتها بلا سبب منه ففي هذه الحالة ترد عليه الهدايا المتقومة بمعنى ان الشبكة حتى لو لم نعتبرها مهرا هنعتبرها هدية اذا كان الفسخ من جهتها هترد الهدايا المتقومة طالما ان الفسخ من جهته اما لو كان الفسخ من جهته قالوا لا ندمع علي غرمي لا ندمع علي غرمي نترك لها الهدايا وخصوصا الهدايا التالفة او الاشياء حتى التي يقدر في مروءة العرض اذا ما دفعها ان يطلبها والا في بعض الاوقات احيانا حتى لو لم يكن حقا للخاطب ولكن يلح بطلب الهدايا فالذي نراه ان نختار اخف المضرتين اخف البعض صاحب لدادة وصاحب خصومة وقد يشيع وسط الناس ان فلانة او ان اهلها مثلا استولوا على كذا وكذا ويشيع قالة السوء وامر النساء بصفة عامة يتطلب الستر اكثر واكد من امر الرجال وبالتالي اشاعة قالة السوء حولها الامر الذي قد يضرها ولذلك لو دفعت له حتى الاهداية التالفة ان طلبها واصر على طلبها هذا هو وجه السلامة واختيار لاخف المضرتين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ ولكن يبدو من سؤال السائل ايضا ان هناك يقول واقام اهل العروس حفل خطوبة برغبته تكلف عدة الاف من الجنيهات فهل لهم لاهل العروس حق في استرداد شيء من هذه التكلفة من العريس من الخاطب؟ بالنسبة لإنفاق أهل العروس آلاف الجنيهات في حفل الخطوبة الذي يعني يتبادر إلى الأذهان وخصوصا مع حالة الغربة والجهل التي نعيش وبسطة الجهل ورفع العلم إن الناس صاروا في الخطوبة يعملون حفلة يختلط فيها الرجال بالنساء مسارح مثلا فرق رقص وغناء وغير ذلك اشياء تقدم الاصل في الخطرح مثلا فرق رقص وغناء وغير ذلك اشياء تقدم الاصل في الخطوبة انها علاقة اجنبي باجنبية الاعلان هذا والاعلان بنحتاجه وشهادة الشهود هذا نحتاجه بالنسبة للعقد انفاقه حتى لو كانت نافقة في موضعها حنقول فصلوا الرجال عن النساء واحتاجوا لمثل ذلك واستقدموا البعض وانفقوا والا فهي خطوبة مجرد وعد بالزواج الحكم على شيء فرع عن تصوره فاذا انفقوا الالاف في اي شيء انفقوها يخشى ان تكون انفقت في حرام وبالتالي كيف يستردونها مرة ثانية بل حتى لو كانت نفقة وانا لا ادري كيف يكون النفق مثل نفقة الالاف في خطوبة. اصل وضعها في الشرع انها علاقة ادنبي بادنبي مجرد وعد بالزواج، فحتى لو انفقوا شيئا لا ارى انهم يحل لهم استرداده، وخصوصا هم انفقوه في بخاطر منهم، والمسألة سيكون مدارها كما ذكرنا ان ينظر يعني في حالة الفسخ، هل الفسخ اتى من جهته ام من جهتها، ويتم تطبيق الحكم على ضوء ذلك بالنسبة للهدايا. هذا هو الذي نص عليه العلماء وتكلموا فيه، والمسألة خلافية كما ذكرنا. وإلا فالإمام ابن القيم مثلا ذكر ان في حال فسخ الخطبة تعود له الهدايا المتقومة لانه دفعها ليتثوب منه، دفع الهدايا المتقومة لكي يتثوب اي لكي يتزوج، هدايا المتقومة لكي يتثوب اي لكي يتزوج، والزواج لم يحدث وبالتالي تعود له الهدايا المتقومة. ولكن القانون عندنا هنا بيعمل بمذهب المالكية، وهي مسألة خلافية، والخلاف فيها سائر معتبر لا يفسد الود قضية. نعم جزاك الله فضيلة الشيخ. طيب ناخذ سؤال من الاخوة اللي اسمه رفيع عزيزين، اخونا اسد اتش واحد، تفضل يا اس بي اتش واحد. ASBX1 تسمع يا اخي الكريم؟ تفضل خذ سؤال معك، المايك معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ جزاك الله خير على كل كلمة قلتها. الحقيقة يا شيخ فيه قضية الحجاب ورأي الدين فيه والخلافات الكبيرة اللي بين، فمنهم من شيخ فيه قضية الحجاب ورأي الدين فيه والخلافات الافات الكبيرة اللي بين، فمنهم من يرى انه الحجاب لا يشمل الوجه، ومنهم من يراه، ومنهم من يحرم حتى مجرد النقاش في هذا الموضوع. اتمنى ان نسمع من فضيلتكم القول الفصل في هالمسألة هذه، جزاكم الله خير. بالنسبة لتغطية الوجه والكفين، الامر المشروع باتفاق اهل العلم، الخلاف في درجة باتفاق اهل العلم، الخلاف في درجة المشروعية، هل تغطية الوجه والكفين واجب ام هو من جملة المعاني المستحبة، مسألة خلافية، وخلاف فيها سائغ معتبر ايضا لا يفسد الود قضية. ولكن الذي نراه اشبه الاقوال بالصحة في المسألة وجود تغطية الوجه والكفين لعدة ادلة على ذلك، منها قول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، والجلباب يضرب من الرأس حتى القدم، وتبرز عينها اليسرى على قول ابن مسعود وابن سيرين وعبيد السلماني وغيرهم من العلماء. الإمام أحمد قال ظهرها عورة، وحكى الحافظ ابن حجر أنه لم يزل الأمر من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى يومنا هذا على خروج النساء في الأسفار وإلى الأسواق منتقبات. وحكى ابن رسلان اتفاق أهل العلم على أنه لو كثر الفساق أو خفيفة الفتنة يجب على المرأة تغطية الوجه والكفين. يقول ربنا تبارك وتعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فالمرأة الكبيرة التي لا تشتهى ولا تشتهى تكتفي بالدرع والخمار، لو كانت متزينة في وجهها أو كانت تشتهى أو تشتهى حتى لو بلغت 100 سنة يجب عليها تغطية الوجه والكفين. ثم حتى لو كانت لا تشتهي ولا تشتهى يقول ربنا وأن يستعففن خير لهن، أي لو غطت وجهها وكفيها لكان ذلك أفضل لها. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فتغطية الوجه والكفين مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله لمن جرى ثوبه خيلاء لا يوم القيامة. قيل فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يخيلهم شبرا. قيل إذا تنكشف سوقها يزيد عليه. فإذا كانت المرأة مأمورة بتغطية القدم يكون تغطية الوجه من باب أولى وأحرى، لأن الوجه نكمل الفتنة ومنبع الخطر، والناظر حين ينظر إلى الوجه أولا. حديث أسماء الذي فيه أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلى هذا وذاك وأشار إلى وجهه وكفيه وهي ضعيف لا تقوم بها حج، وحتى لو صحت محمولة على الوضع قبل نزول آية في الحجاب. أيضا المحرمة تنتقد ولا تلبس القفازين، بل بمفهوم المخالفة غير المحرمة تنتقد وتلبس القفازين، بل حتى المحرمة ليس معنى أنها لا تنتقد أنها تكشف عرجها، لا تغطي وجهها ولكن بالجلباب تدخل اليدين داخل الجلباب تغطي الوجه ببيشة مثلا إذا ما مرت بالرجال. وهذا هو الذي تقول أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، تقول كنا إذا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات سألت إحتانا جلبابها من رأسها على وجهها إذا حزن الركب، فإذا جاوزونا كشفنا، فإذا جاوزونا كشفنا. والمرأة عورة ولم يستني رسول الله صلى الله عليه وسلم مرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. فتغطية الوجه والكفين مشروع كما ذكرنا باتفاق أهل العلم، ولكن الخلاف في درجة المشروعية. نعم جزاكم الله خير سيد الشيخ. وهذه احدى الاخرات كتبت على الشاشه ما حكم الشغاريد وهي الاصوات التي تطلقها النساء في الافراح، وما الدليل وجزاكم الله خيرا؟ هي الاصوات التي تطلقها النساء في الافراح، وما الدليل وجزاكم الله خيرا؟ هي الموسيقى عامه مأمورة بالسلامه والتحفظ والتحدب والتستر وعدم الوقوف في مواطن التهم والريب، ولا يقول ربنا بارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ويعلم ما يخفين من زينتهن. فالمرأة لا تضرب مثلا برجلها بحيث ان سطخ الخلق او ما شابه ذلك، بهذا الامر لا يجوز لها لا يصح لها حتى لو ضربت هي، كما يقول الامام النووي التسبيح والتصفيح، التسبيح من ماذا وشيء في صلاته، فالتسبيح للرجال والتصفيح او التصفيق للنساء. كيف تصفق المرأة؟ المرأة تصفق بباطن كف على ظهر الكف الثاني، على ظهر الكف الثانية. فالحاصل من ذلك ان حتى طريقة التصفيق عند المرأة يعني لابد من التحفظ او تصفيق لابد من التحفظ فيها. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وكنا قولا معروفة ان مثل المرأة حتى قول ابنين احيانا خصوصا اذا كان فيها قدر من المنوعة وما شابه ذلك لدى ان تنظر مين، تقول مثلا من وكلام بقدر الحاجة والضرورة وبدون خضوع بالقول. فالمرأة مأمورة بالصيانة والتحفظ والتحدب والتستر وكل الاوامر الشرعية تدعوها لذلك، تدعوها لذلك. ورنة الشيطان هذه في الافراح ما تجوز في دين الله تبارك وتعالى، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخصوصا ايضا ان الامر قد يتعدى الى تعدي الصوت الى رجال، الامر الذي يحدث فتنه وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني فتنه اضر على الرجال من النساء. وقال ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، فصوت المراه على مثل هذا النحو وخصوصا اذا كان في نوع من الخضوع يشكل فتنه كما ذكرنا اتصال المراه عليه. نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. اخونا محمد 274 تفضل اخي سؤالك. اخونا محمد 274 تفضل اخي سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا وأعلى اللهم تبارك وتعالى لك ذكرك في الدنيا والآخرة، وجعل كل هذا في ميزان حسناتك وجعلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سؤالنا شيخ بارك الله فيك ونحن الآن مع مجموعة من الإخوة، السؤال الأول هل يجوز الولاء والبراء في الاختلافات، اختلاف التعدد او اختلاف التنوع او حتى في اختلاف التضاد السائر، كمثلا من لا يجيز الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يجيز الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام اثناء الخطبة، اثناء الخطبة والخطيب فوق المنبر، او الدعاء في نهاية الخطبة، او حرمة صيام السبت لغير الفريضة؟ وللأسف يكون الولاء والبراء والتنابز والتناحر مع الإخوة على هذه الخلافات، فنرجو من فضلكم أن كلمة مشكورة وجزاكم الله خيرا. إخواني الكرام، الشيخ يبدو أن حصل عنده انقطاع وخجى. طيب الشيخ راجع، ممكن تعيد سؤالك يا أخونا محمد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ونرده لكتاب الله ولسنة رسول الله مع مراعاة معاني الأخوة الإيمانية، مع مراعاة ضوابط الإنكار، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لما دخل أحد العلماء على أحد الأمراء فنصح وأغلظ عليه، قال إن الله بعث من هو خير مني إلى من هو شر مني، فقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وأنا يعني كنت أود وأتمنى لو استطردت وذكرت بقية المسائل، ولكن أذان المغرب عندنا هنا يعني على وشك، وعندي درس بعد صلاة المغرب، فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يدع عملنا وعملكم خالص الوجه الكريم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وان شاء الله تبقى الأسئلة المكتوبة للمرة القادمة، والإخوة ان شاء الله يعني ايضا رفعنا لهم، جزاكم الله خير، توفر هذه الأسئلة للمرة القادمة. والأسئلة الشيخ كانت محرات كثيرة اليوم على البلق، وكان ايضا في دور العام في اللغة العربية كان قليلا. نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة، وان يسر لنا الامور، وان يجزي فضيلة الشيخ عنا خير الجزاء. و شكرا لجميع الاخوة الذين حضروا ودعوا اخوانهم، وبارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.